شي وهستناك لو غبت علي. لحظة هد اللي بنيته وهستناك لو غبت علي. سلم علي سلم علي سلم علي يا ورحمة سلم علي. أنا اللي قلبي عليك بيخاف لحب ولا جهلك. أنا اللي قلبي عليك بيخاف لحب غيرك ولا جهلك. عاتبني لو بينا خلاف وهستناك لو غبت علي. وهستناك لو غبت علي. وهستناك لو غبت علي. سلم علي سلم علي سلم علي يا ورحمة وسلم علي. شايف عليك في الغربة مين والدر جرحي معاك بالمين. خايف عليك وهستناك لو غبت علي. سلم علي سلم علي سلم علي يا ورحمة وسلم علي. أنا اللي قلبي كان مرساه تروح وتفوق في تنسى. أنا اللي قلبي ضيعت حبي وكان كارثة وهستناك لو غبت علي. سلم علي سلم علي سلم علي يا ورحمة وسلم علي. أنا اللي قلبي كان مرسى بروح وتيجي وكيف تنسى. ضيعت حبي وكان كارثة وهستناك لو غبت علي. سلم علي سلم علي سلم علي ما شفتش وصفة له وهستناك لو غبت علي. شفتش وصفة لك وهستناك لو غبت علي. سلم علي سلم علي سلم علي وراح ماشي وسلم علي. ما كنت أهلي وخلاني والجرح بعدك خلاني كنت أهلي وخلاني والجرح بعدك خلاني نسيت حبايبي وخلاني وهستناك لو غبت علي. هستناك لو غبت عليك.